أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا في هذه الآية 14 بعد 100 من سورة البقرة، وفيها قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وذكرنا أن المساجد لها أحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام المساجد بيانا عظيما شافيا، وذكرنا فضيلة المساجد ومسائل في ذلك، منها ما جاء في بناء المساجد، ومنها في كثرة الخطى في الذهاب إلى المساجد، وهنا مسألة أخرى في تزيين المساجد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. هذا الحديث صحيح رواه أبو داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد بمعنى البناء العالي، وأيضا مأخوذ من الشيد، والشيد هو اللص الدهان، يعني كان يدهن بالجير يدهن بنحوه. فقال ابن عباس الراوي هذا الحديث: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، هتزخرفوا المساجد، يكون من أمركم ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اهتمام المسلم بالزخرفة، المسجد مزخرف وما فيهوش رواد، ما فيش حد بيصلي فيه، المقصود منه المباهاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بذلك، لم يأمرني ربي بالزخرفة، إنما أمرني الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبإعمار بيوت الله. يبقى هنا يعمر بيت الله، يكون واسعا، يكون نظيفا، يكون طيبا، لا يلهي الناس ولا يشغل الناس، لكن أن يهتم الناس بالمنظر، وإن مسجد أعلى من مسجد، ومسجد فيه زخارف أكثر من مسجد، ولا أحد يصلي لا هنا ولا هنا، كمساجد كثيرة موجودة في بعض بلدان المسلمين تجد تحف معمارية وعدد المصلين فيها قلة. لو أنفقت هذه المبالغ على الدعوة إلى الله عز وجل كان أنفع وكان أفضل، والمسجد ما يكون يصلح للناس أن يصلوا فيه، يكون فيه هدوء وسكينة، يكون فيه طيب، يكون طيبا، لكن الاهتمام بالزخرفة والتشييد والعلو المبالغ فيه الذي ليس من ورائه فائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال الله عز وجل: في برود مشيدة، ولو كنتم في برود مشيدة، مشيدة معنى عالية عظيمة حصينة، والمقصد منها: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني لم يأمرني ربي بإني أرفع بنيان المساجد جدا، ولا إني أزين المساجد ولا أزخرفها، إنما أمرني بأعمار المسجد. لأن ممكن إنسان يفهم من الآية عمار المساجد وإعمار إنما يعمر مساجد الله، يقول لك أنا بزخرف المسجد وأعمل، يقول لك لا، مش هو ده الأصل، لكن المسجد يكن الناس، المسجد يصلح لأن يكون الناس يصلون فيه في هدوء، في أشياء ما لا تزعج الناس، إنما إن توجيه الهم كله لزخرفة المساجد وبعدين ما فيش حد يصلي فيها، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. يبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا على ذلك، يقول: باب بنيان المسجد، بنيان المسجد. وقال أبو سعيد، هذا يذكر تعليقا عن أبي سعيد الخدري: كان سقف المسجد من جريد النخل، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السقف بتاعه كان من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ببناء المسجد، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد، السقف بتاعه جريد. هل الآن نقول نعمل مساجد السقف بتاعها نخليه خشب نخليه من جريد؟ لا، مش مطلوب هذا الشيء، مطلوب المسجد اللي يصلح للناس أن يصلوا فيه، زي ما الإنسان بيختار البيت الجيد، بيت الله عز وجل أولى، أنه يكون طيبة وأنه يكون يسع الناس، أن يكون واسعا، يكون مرتفعا حتى يقدر الناس على التنفس فيه، لكن ليس المقصود انه زي ما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد نعمل لمساجد من جريد، ما قالش هذا الشيء، ولكن هذا اللي كان متاح في عصرهم، فكان سقف المسجد من جريد النخل، وعمر بن الخطاب امر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر، يعني المسجد يكون جيدا، التهوية بتاعته جيدة، انه يكون يكن الناس من المطر، ما يبقاش الناس جواه وينزل عليهم المطر من سقف المسجد، يبقى اصلاح المسجد بحيث يصلح للصلاة فيه، هذا مطلوب وهذا هدف حتى ينتبه الناس لصلاتهم ولا يفتنوا عن صلاتهم. لكن عمر يقول لهذا الذي يبني المسجد، يقول اياك ان تحمر او تصفر، يعني تنشغل بالزخرفة، يعني التحمير والتصفير في جدران المسجد وزخرفة المسجد بحيث تفتن الناس، بدل ما يدخل للصلاة ينزل يدخل يتفرج على النقوش الموجودة في المسجد وعلى الصور اللي فيها وعلى الألوان وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها، يعني هتعمله زي ما عملت الأمم السابقة من اليهود والنصارى، هتقلدوهم في ذلك وتزخرفوا المسجد. وقال أنس يتباهون بها، يتباهون، يعني حيحصل ان ناس يجوا ويبنوا المساجد على وجه المباهاة، وبعد ذلك يكون ايه، قال ثم لا يعمرونها الا قليل، يبقى بنى مسجدا عظيما يمكن هو ما بيصليش فيه، ما بيروح يصلي مع الناس، المهم انه بنى مسجد وخلاص، ومسجد يكون عاليا ويباهي مسجدي اكبر من مسجدك، فيحذروننا من ذلك، ان الذي يبني مسجدا يكون لله عز وجل، وليس المعنى ان ما تعليش المسجد، لا، يعلى يعني يعلى المسجد بحيث الناس يعرفوا يتنفسوا فيه، وهنا لا مانع من علو المسجد، لكن العلو الذي لا فائدة من ورائه، انه المسجد بتاعنا ارتفاعه 10 متر، طبعا هخلي المسجد بتاعي 50 متر، زي الاهرام المباهاة في العلو، لا، المساجد ما هيش المقصود بها المباهاة، انما المقصود انها تكن الناس، انها تصلح للصلاة. أيضا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجديد، اللبن اللي هو طوب، قبل ما الطوب يبقى طوب أحمر يبقى طوب لبن، طوب طيني، وبعدين يدخل الفرن ويستوي يبقى طوب أحمر يبنى به، فهذا اللبن الطوب الطيني، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجارة ومن اللبن، ما فيش في طوب أحمر عندهم. قال وسقفه الجديد، سقف بتاع المسجد الجديد، العمدان بتاعة المسجد من النخل، جذوع النخل، قال عمده خشب النخل، فلم يزد فيها أبو بكر رضي الله عنه، ما كانش فاضي لذلك، فترة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت قليلة، 2 سنين وكم شهر، فلذلك ما فضاش لهذا، فضل الجهاد وجهاد المرتدين وقتالهم وغير ذلك تثبيت أركان الإسلام، فما اهتمش بأمر بناء المسجد. إنما عمر بن الخطاب من بعد رضي الله عنه فترة خلافة طويلة، قعد 10 سنوات بضعة أشهر، فلذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بنى في المسجد وزاد فيه، ولذلك يقول ابن عمر زاد فيه عمر وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبة، كان العمود القديمة اللي كانت فيه شلها وحط عمود جديدة من خشب يكون قوية، ثم غيره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في عهده فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجار. إذا سيدنا عثمان رضي الله عنه انتبه للمسجد الفتوح، كان في عهد كثيرا في عهد عمر وعهد عثمان، فترة خلافة عثمان عدت 14-15 سنة، فترة طويلة بنى المسجد وبدأ ينتبه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع المسجد النبوي. قال وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساد، يبقى هنا حط أنواع من الخشب القوي بدل جريد النخل على السقف، لا جاب جريد نوع آخر من الخشب الجيد اسمه الساد، عمل سقف المسجد، يبقى هنا بحسب الحال. وكان الناس يمنعون عثمان، لا خليه زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو وجد أن لا، الناس بتكثر والمسجد يحتاج لشيء من الإصلاح وشيء من العمارة أكثر من ذلك، ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى يفعل في المسجد من توسعة وتهوية وارتفاع ووضع أشياء يحتاج إليها الناس، ما لا يكون سببا في فتنة الناس، لا يضيق على الناس ولا التوسعة جدا اللي ينظر الناس بدل حالات الزخرفة اللي عملها يصرفوا على الفقراء أولى بدل كذا أعمل. ولذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة رضي الله عنه وكان في الشام وجد المسجد الكبير في الشام عاملين له في السقف بتاعه حاجات من ذهب، أمر بإزالتها، مدهون أشياء فيه بالذهب فأمر بإزالتها، فلوم على الحاجات اللي هي مدهونة بالذهب، قال طب ولما حنزلها هيبقى ايه الامر، حنزلها حترمها، خليها ما فقلت اتركه. فتركها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أن الشيء الذي أخذ مش حينتفع به خلاص يتساب، الشيء اللي يؤخذ يكون له ثمن وينتفع به بأولى إنفاقه على الناس من أنه يوضع في المسجد بغير شيء. إيه معنى تحط صرة ذهب في المسجد؟ إيه فائدتها؟ لا والله تباع وتنفق على الفقراء أولى من وضع صرة ذهب في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء وحسنه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم. إذا زخرفتم مساجدكم يعني الهم الزخرفة، اللي يدخل يزخرف المسجد يقعد يعمل في رؤوش كده وقت الصلاة يطلع وما يصليش، ما يصليش في المسجد. إذا كان الهدف بتاعكم هي الزخرفة يبقى مباهاة، يبقى دنيا. وحليتم مصاحفكم، المهم عجيب مصحف متزوق أحمر أخضر في علبة مش عارف إيه مصحف، وحطه وزوقه أحطه في العربية، أحطه في أوضة النوم، أحطه في أوضة الصالون، أعمل هنا الغرض زخرفة مش القراء. يبقى هنا إذا كان الأمر على ذلك قال: فالدمار عليكم، الدمار عليكم، يعني انتظروا الدمار. طالما المساجد ما هيش للصلاة، المساجد للمباهاة، المصاحف ما هيش للقراءة وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، بل للزينة، يزين البيت بحط عليه مصحف في البيت، يقول لك انتظر الدمار. المصحف لم ينزل عشان يتحفظ ويتشال، لا، المصحف للحفظ في الصدور وللعمل به وللقراءة، قراءة في كتاب الله وتحكيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان هم الناس في المصاحف أجيب مصحف شكله حلو وشيله، المسجد يتزوق ومفيش حد يصلي فيه، فتنتظروا إيه؟ إن الله عز وجل يسلط عليكم غيركم، الدمار عليكم، الله يتخلى عنكم يترككم، لأنكم تخليتم عن أصل الشريعة ونظرتم للقشور، تركتم اللباب، تركتم الأصل والجوهر ونظرتم للقشور والظاهر. فعلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، يعني كان انشغالكم بهذا الشيء، فالدمار عليكم. لا تنتظرون انتصار ينصركم الله عز وجل، لا تنتظروا انتشارا تنشرون به دينكم، لأنكم تخليتم عن أصولكم. يبقى هنا ليس المعنى إن ما ندهنش المسجد مثلا، ما نطيبش المسجد، ما نخليش المسجد مفروش فرشا جميلا، لا لم ينهى عن ذلك، إنما أن ينشغل المسلم هم ذلك ويترك الصلاة فيه ويترك إعمار المسجد، ويبقى الأمر هذا للمباهاة، هذا الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. مسألة رابعة في من أحكام المساجد: تحية المسجد. المسجد مكان عظيم، حين تأتي إليه تعظمه، تعظيمه بأنك تبدأ بتحية المسجد، أول ما تدخل المسجد تصلي فيه التحية، تحيي المسجد بركعتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ودي رواية تانية: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت المسجد تعظم المسجد، تحب بيت الله عز وجل، تبدأ بتحيته أنك تصلي ركعتين. طيب هل يشترط أن الركعتين دول لازم يكون ركعتين تحية المسجد؟ يعني بحيث أنك فرضنا دخلت لقيت الجماعة مقامة، هل بعد ما تصلي مع الجماعة تصلي تحية المسجد ولا تكتفي بذلك؟ ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، وإنما الفقهاء الذين سموها بذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى على ذلك صليت ركعتين، كانت ركعتين تحية المسجد، كانت الركعتين نويت بها التحية ونويت بها أن هي سنة الظهر أو سنة العصر القبلية، أو إن أنت دخلت في الفريضة على طول كان الإمام في الفريضة فدخلت معه، هذا يغني عن أنك تصلي ركعتين بعد ذلك. إذا دخلت المسجد وجدت الناس في جماعة صليت معهم صلاة الجماعة واكتفيت بها عن تحية المسجد، فإذا دخلت ولم يصلوا فصلي أنت تحية المسجد، فإذا كان في وقت صلاة سنة تصلي السنة، فإذا نويت الاثنين سنة المسجد مع سنة الظهر القبلية أو سنة العصر جاز ذلك. إذا دخل المسجد أيضا دخول المسجد في ذكر يقال عند دخول، وهذا من تعظيم المسجد، إنك حين تدخل المسجد تذكر الله عز وجل وتدعو لنفسك: مكان عظيم أهل لأن يستجاب لك فيه، فتدعو الله عز وجل. إذا جاء في حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد صلوات الله وسلامه. يعني النبي كان يفعل، إحنا أولى، هو يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام، يدعو لنفسه، يبقى نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا. قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يعني إذا دخل المسجد هذا أقل ما يقال في ذلك، أعوذ بالله العظيم ولي الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأدخل برجله اليمنى بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا حفظ ذلك حسن، إذا لم يحفظ ذلك دخل وقال اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طيب عند الخروج من المسجد كذلك، الخروج من المسجد تخرج برجلك اليسرى وتقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. يبقى أنت داخل على الرحمة، وخارج تنتظر الفضل من الله عز وجل. فناسب عند الدخول تقول افتح لي أبواب رحمتك، اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، وناسب عند الخروج أنك تتوجه لرزقك لعملك لمعاشك، افتح لي أبواب فضلك، أبواب الفضل من الله سبحانه. مسألة سادسة في فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة، وأشرنا إليها قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. يعني إنسان يصلي في بيته له ثواب، صلى في محله له ثواب، ولكن صلى في المسجد هذا أعظم، وخاصة إذا كان يلزمه أن يذهب إلى المسجد إنه ليس من أهل الأعذار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي به الصلاة حيث ينادى بها، يبقى تذهب إلى بيت الله وتصلي الجماعة، فيكون لك الأجر العظيم في صلاة الجماعة أضعاف مضاعفة. قد إيه؟ أكثر من صلاتك في بيتك منفردة 24 درجة، 27 أو 25 درجة. وذلك يعني هذه الدرجات ليه؟ قال بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أنت توضأت فأحسنت الوضوء وجئت للمسجد، عدد الخطوات اللي بتخطوها إلى بيت الله لم يخطو خطوة واحدة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. شيء عظيم جدا حين تجلس في المسجد وتستشعر ذلك، أن الملائكة تصلي عليك تدعو لك، تقول إيه؟ اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، الملائكة تدعو لك وأنت في بيت الله عز وجل تقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، طول ما أنت جالس منتظر الصلاة أو في درس علم أو بعد الصلاة تدعو، بشرط ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، يعني أنه ابتدع بدعة من البدع في بيت الله هذا الملائكة تدعو عليه لا تدعو له، ما لم يؤذي فيه، لم يؤذي جليسا، لم يؤذي إنسانا، لم يؤذي المسجد أن يدخل في أرض المسجد ولا يقذر أهل أرض المسجد أو أنه يرفع صوته أو يسقط في المسجد ويجعله مثل الأسواق، هذا الجلوس بأدب المسجد، صوته منخفض لا يرفع صوته على الناس، لا يؤذي أحدا، لا يحدث بدعة ولا ضلالة في المسجد، أيضا تكون على وضوء بقدر المستطاع في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما كانت الصلاة تحبسه، ما كان محبوسا من أجل الصلاة. طب حيتحبس من أجل إيه تاني؟ يعني كأنه أنت جالس من أجل الصلاة، من أجل درس العلم لك الأجر، لا جالس من أجل دنيا، عايز أمر يتحدث في مسامرة أو شيء من أمور الدنيا، أقول لك لا ملكش في هذا الشيء، والمساجد لم تبنى لمثل ذلك. لذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المساجد، وأنك لا تحولها إلى أسواق، لا تحول المسجد إلى مكان بيع وشراء، إلى حلق للكلام، في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. كان أهل الجاهلية لهم نوادي يتبارون فيها، يتباهون فيها، كل واحد يذهب للنادي اللي بتاع القوم بتاعه، يجلس في النادي وبعدين يظهر بقى المقدرة والموهبة اللي عنده، ده يقول شعر، التاني يعرضه بشعر تاني، وبعدين حد يحكم بالاثنين أنت أشعر من فلان. الشعر عندهم كانوا يقولون أعذب الشعري الشعر أعذبه أكذبه، أعذب الشعر أكذب الشعر. كل ما الشعر يبقى مليان كذب كل ما يبقى أعذب عندهم. ده يتكلم أنه راح الحرب وعمل مش عارف إيه وقتل ألف واحد لوحده وأنه صوته لوحده بكذا وأنه كذا، كل ما يزداد في الفخار ويجيب بالأشياء في الشعر بتاعه مبالغات ودناسات وسجع ومش، كل ما يكون يهول فيه كل ما يبقى الشعر بتاعه أعظم. هل هذا يليق في المسجد؟ إن ده يقول شعر في هذا وفيه كذب، هذا فيه التشبيب وفيه الغزل وذكر النساء وذكر الكذا وذكر، كانوا يتبجحون بأنهم يسطون ويقتلون لغير شيء. إن الغلام الصغير في وليس يقتل منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا، وهل كان هذا صحيح هذا الذي يقوله؟ يقتل منا سيد كبير، نجيب عيل صغير يبقى غلام في يبقى هذا سيد، لأن العيال الصغيرين بتوعنا سادة. هذا افتخار بكذب، كلام كذب يقولونه كثير من ذلك. لذلك أما جاء الإسلام منعهم من الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن الشعر أن الشعر كلام، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، إذا القبيح من الشعر قبيح زي الكلام غيره. فنهاهم عن هذا التناشد للأشعار في المسجد، إن يجي للمسجد هنعمل مسابقة شعرية مين حيقول فلان يقول لا فلان أحسن منك فلان، هذا لا يليق في المسجد هذا الشيء. الشعر يحضره الشياطين لا يحضر. طيب الأشعار التي ذكرها العلماء في الفقه وفي العقيدة وفي الأصول وفي اللغة العربية مما يحتج به، لا هذا شيء آخر، هذه أشياء خادمة للدين فلا مانع منها أنها تقال في المسجد من وجه تعليم الناس، متن في العقيدة، متن في مصطلح الحديث، متن في أصول الفقه، متن في الكذا. يبقى هنا الإنسان يحفظ هذه الأشياء ليعلم الدين، فهذه علوم خادمة لدين الله عز وجل. نهى عن تناشر الأشعار في المسجد، وأيضا وعن البيع والاشتراء في المسجد، ليس مكانا للبيع والشراء. فنهانا إن حد يبيع أو يشتري أو يعمل عقد في المسجد، عقد بيع أو عقد شراء، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الأمر واحد بيسلم الثاني حاجة باعها له بره المسجد وجابها له في المسجد، خذ الحاجة بتاعتك، هنا لا مانع من ذلك التسليم، إنه اداله الحاجة. أما إنه العقد بكام بكذا لا بكذا، إنه هذا ليس مكانه المسجد أبدا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. أيضا نهى عن أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، نهى أن يتحلق الناس، هيعودوا يعملوا حلقات في المسجد، يعملوا في أي الحلقات دي، يعودوا يتكلموا يرغوا لك لها أي حلق، حتى لو لدروس العلم، حتى لو مذاكرة القرآن قبل صلاة الجمعة. لا، لو انفتح مثل هذا الباب هنعمل حلقات قبل المسجد، حضروا درس العلم الفلاني، درس، يقعد الناس قبل الصلاة ينشغلون عن ما يكون في هذا اليوم، من أنك تقرأ سورة الكهف، من أنك تنشغل بالصلاة، وصلي ما كتب لك، صلي ركعتين أربعة ستة ثمان ركعات. اللي بيصلي حينشغل عن صلاته باللي قاعد يدي درس، اللي قاعد يتكلم، لا نهانا عن ذلك. غير أن الحلقات حلقة وحلقة وحلقة ضيقوا على الناس، اللي يجي يقعد فين؟ في نص المسجد، في نص الحلقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في نص الحلقة، يبقى مش هيلاقي مكان، هيدخل الإنسان المسجد يلاقي ثلاث أربع حلقات ملوا المسجد، هيقعد برا المسجد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما فيش حلقات قبل صلاة الجمعة، لكن تأتي للموعظة ولصلاة الجمعة. أمر آخر، لو أن الناس انشغلوا بالحديث، انشغلوا بأشياء قبل صلاة الجمعة، لما يطلع الإمام يخطب حيناموا، قاعدين تعبانين بقالهم ساعتين ثلاث ساعات حيناموا، مش حيسمعوا شيء من الخطبة. والثواب الأعظم في سماع الخطبة أنك تقبل على ما يقوله الإمام، ويكون لك الأجر العظيم اللي هو مغفرة عشرة أيام بين الأسبوع والأسبوع الذي قبله، وزيادة ثلاثة أيام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لك أجر الخطوات من بيتك إلى المسجد. إذا من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجلس فاستمع وأنصت ولم يغلو ولم يلغ، كتب له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها، كل خطوة. يبقى هنا مطلوب أشياء معينة، إنك تبكر إلى بيت الله بعد ما انت اغتسلت لصلاة الجمعة، وتأتي لبيت الله تصلي ما كتب لك من صلاة نافلة، ثم تجلس تستمع للإمام ويؤكد عليه استمع أنصت لم يلغ، يبقى مستمع للإمام منصت له متدبر فيما يقول لم يلغ لم ينشغل بشيء. اللغو منه إيه؟ يقول ومن مس الحصى، يعني قاعد يلعب في الحصى اللي في الأرض كده بإيده فقد لغى. طيب إذا لغى يبقى هيحصل إيه؟ يقول صلاة تصير ظهرا لا جمعة لهذا الإنسان الذي فعل ذلك ولغى. أمال اللي يقعد في أثناء صلاة الجمعة يتكلم اللي جنبه شمال ويمين ويتكلم ويتلهى عنها، هنا صارت صلاة ظهرا وليست جمعة. لذلك احرص على الثواب العظيم الذي ذكر النبي صلى الله وسلم عليه، واحرص على أنك لا تجعل المسجد كالأسواق بالهيشات. كذلك يقول العلماء طلب الضالة في المسجد ممنوع. الضالة واحد ضاع منه حاجة، يا مع المحفظة بتاعتي ضاعت، حد شاف المحفظة، حد كذا، هنا ما يجلس في المسجد، عايز اطلع برا المسجد قول هذا خارج المسجد. او يستحسن ان اللي لقى حاجة يجعلها في غرفة من غرف المسجد عند المسؤولين فيها، واللي ضاع منه يذهب للمسؤول ويسأله، انما يقف في نص المسجد ويرفع صوته. منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة. ده هيرفع صوته النهاردة ويمكن يقوله معذور، الحاجة بتاعته ضاعت بيدور عليها. التاني هيتكلم يرفع صوته مش هيبقى معذور. التالت هينادي يا فلان من اخر المسجد، ينادي عليه ويكلمه. الرابع يدخل من باب المسجد والسلام عليكم ورحمة الله، يرفع صوته يسمع الدنيا كلها، يلهي الناس عن لا يليق في بيت الله عز وجل. اللي يدخل يسلم على اقرب الناس السلام عليكم بصوت خفيف، اما رفع الصوت في المسجد اسماع الجميع. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اشياء. يمكن الواحد يقول طيب من اللي ضاعت منه حاجه برضه معذور عايز يرفع صوته، يقول لك لا ولو يخرج خارج المسجد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد، ينشد ضاع مني كذا، حد لقى الحاجه الفلانيه، يقول فليقل لا ردها الله عليه، لا يدعو عليه لا ردها الله عليه. يبقى هنا يمنع رفع الأصوات في المساجد. عايز ترفع صوتك قول ضاعت مني، اطلع برا المسجد على باب المسؤول هذا، لكن بداخل المسجد لا، حتى يكون المسجد مكانا للهدوء والطمأنينة والسكون. قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. كذلك يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، واحد داخل في المسجد معايا السلعة الفلانية بكذا بكذا، أو يقف على الباب وصوته مسمع اللي جوه المسجد، قال قولوا لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بالخسران، لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت من ينشد ضال فقول له، يعني في المسجد، لا رد الله عليه. ليه؟ قال إن المساجد لم تبن لهذا. يبقى المسجد ليس مكان الخصومة يختصم فيه الناس واستجل فيه الناس وارفعون فيه الأصوات، لا، ولكن المساجد بنيت لما بنيت له من ذكر الله والصلاة وعالم ومتعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.